لا إله إلا الله لا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عزيز أنت يا ربي عزيز أنت يا ربي سبحانه وتعالى وحولك في الحمى حسبي الله الله الله عزيز أنت يا وحولك في الحمى حسبي لجأت إلى جواركم لجأت إلى جواركم ألوذ بساحة الرحب بعزك يا عزيز لنا نذوق حلاوة القرب عزيز عزيز وكل العالمين عبيد تفرد فوق العرش فهو مجيد الله جل جلاله عزيز وكل العالمين عبيد تفرد فوق العرش فهو مجيد له الملك في الوجود بعيد. الله. لله الملك له الملك له الملك ثعن الكائنات لنوره قريب إليها في الوجود بعيد. له الأب جل جلال الله كلهم يريد إذا كان العزيز يريد. له الأمر لا شيء من الخلق كلهم يريد إذا كان العزيز يريد. يا رب لولا يد الله لولا يد الله بالجارين ما وعينه حول ركن الدين لم يقم تعاريا بجناح الله واستتر. ومن يضمم جناح الله لا يضم. الله أكبر. خالد. يا أحمد الخير لي جاه بتسميتي وكيف لا يتسامى بالرسول سمي. نعم. المادحون وأرباب لجوك يكون وأرباب الهوى تبع المابحون وأرباب الهوى تبع لصاحب البردة الفيحاء ذي القدم مبيحه فيك حب خالص وهوى وصادق الحب يملي صادق الكلم الله الله الله يشهد أني لا أعرف من ذا يعارض صوب العارض العارم وإنما أنا بعض الغابطين ومن يغبط وليك لا يذمم ولا يلم هذا مقام من الرحمن هذا مقام من الرحمن مقتبس هذا مقام من الرحمن مقتبس ترمي مهابته صحبان بانبكم البدر دونك في حسن وفي شرف والبحر دونك في خير وفي كرم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله